فضيلة الشيخ وفقكم الله، نرجو من فضيلتكم توضيح من هو هذا الذي تصدر للتصحيح والتضعيف ويزعم أنه محدث. أنا ما أحدد شخص واحد، أنا أقول هذا موجود، موجود الآن، ظاهرة وجدت، ولا أحدد أسماء. أنتم تعرفون هذا، تعرفون أشياء وقعت حصل فيها لخبطة كثيرة. نعم.